بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأربعين النووية عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائدهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله رحمة واسعة حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة، هذا أول حديث أظن يمر معنا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد اختلفوا في اسمه على أقوال كثيرة، والراجح في ذلك وهو ما أخذ به المحققون من أهل العلم أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وكني بأبي هريرة لأنه كان معه هرة قد ألفها وكان يضعها في كمه كما جاء في بعض الروايات، وبها كني رضي الله عنه وأرضاه، وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ممن أسلم متأخرا إذ أسلم في عام خيبر. وقد أرجع أهل العلم هذا الإكثار من أبي هريرة رضي الله عنه والعناية، وكونه أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أمور أربعة. أما الأمر الأول فلدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فببركة دعائه صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولأمه كذلك. والأمر الثاني لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين أثر ملازمة الأشياخ، وأن أكثرهم ملازمة وأكثرهم استفادة. ولذلك لما كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو أكثر الصحابة أو من أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا تحصل على هذا العلم الوفير. الأمر الثالث أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا على أخذ الحديث حتى عن الصحابة، فإن أكثر حديث أبي هريرة إنما أخذه عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما حكم مرسل الصحابي؟ مقبول. إذا قال الصحابي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يرويه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو من صغار الصحابة وهو من أكثر الصحابة أيضا رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني أقل من أبي هريرة لكنه من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء لم يسمع ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 20 حديثا أو قيل 40 حديثا على أكثر ما ذكر، ومع هذا فهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس والبحر وابن عباس، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن جهالة الصحابي لا تضر، لو لم نعلم من هو الواسطة بين أبي هريرة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يضر. كذلك أن أبا هريرة، وهو الأمر الرابع، أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان ممن بقي في المدينة وحدث فيها وأخذ الحديث أيضا ممن كان معه من الصحابة، فهو ممن يعني لم يحصل له بل مكث في المدينة مكثا طويلا، ولذلك كان جماعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث يتعلق بما وردت من الأوامر والنواهي، وفيه فوائد كثيرة نأتي على بعضها. من فوائد هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني الذي يطلب منك يكون فوقك، فهذا طلب كف وهو الامتناع. وفي الحديث أيضا وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا صريح في وجوب الامتناع، في وجوب الترك. وأيضا من فوائد الحديث أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فإنه يشمل القليل والكثير، ولا يقال إنه يجوز في القليل ما لا يجوز في الكثير، فالأصل عموم النهي، الأصل عموم النهي، فالنهي يعم قليل الشيء أو كثيره. مثال ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأخذ باليمين وعن عن الأخذ بالشمال وعن الإعطاء بالشمال، فلا يقول قائل: لا، هذا إذا كثر من الشخص الإعطاء بالشمال أو كثر منه الأخذ بشماله، لا، سواء قل ولو لمرة واحدة فإن النهي داخل في ذلك. أيضا الحديث يبين أن الكف أهون من الفعل. ما معنى الكف أهون من الفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المنهيات أمر بالاجتناب ولم يقيدها بالاستطاعة، لكنه في المأمورات قال: وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إذن الكف على هذا أسهل، لماذا؟ لأن الكف امتناع وترك، يقال لفلان لا ترابي، لا يحتاج إلى استطاعة، لأنه مجرد ترك، لا تغتاب، لا تكذب، امتناع، توقف، حبس لسان، أو شيء يتعلق بالجوارح، حبس جوارح، امتناع، بخلاف الفعل، الفعل قد يستطيع عليه الإنسان وقد لا يستطيع عليه، إذن يتعلق بإيش؟ يتعلق بالاستطاعة. إذن من فوائد الحديث أن النهي جاء من غير تقييد، وأما الأمر فجاء مقيدا بالاستطاعة. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الأصل أنه إذا جاء نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجتنب ولا يبحث هل هذا النهي إيش للتحريم أم أنه مكروه، الأصل أنه يجتنب ولا يستفصل، لكن في حال البحث عن الحكم وتعلقه بالإثم فلا شك أن النهي ينقسم إلى قسمين: ما كان على سبيل الإلزام وهو التحريم، وما كان على غير سبيل الإلزام وهو الكراهة. الكراهة الأفضل عدم فعلها، الأفضل عدم فعلها، لكن المحرم هل يقال الأفضل عدم فعله؟ الواجب عدم فعله، الواجب عدم فعله، المحرم يقابل الواجب، المكروه يقابل المستحب. فإذا الأوامر أيضا منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا ومندوبا. الواجب لا بد من الإتيان به على سبيل الإلزام واللزوم، إذا لم يأتي بالواجب فهو آثم يستحق العقوبة، إذا فعل المحرم فهو آثم يستحق العقوبة. إذن فعل المحرم وترك الواجب كله محرم، فعل المحرم وترك الواجب محرم، يؤثم عليه الإنسان ويستحق على ذلك العقوبة. المندوب ليس فيه إثم لكنه ترك الأولى في حقه، فلماذا؟ لأن المندوب فيه فضل وفيه ثواب، وتكمل الفرائض بالنوافل، تكمل الفرائض بالنوافل. ولذلك قال أهل العلم: الذي يتساهل في النوافل يجره ذلك إلى التساهل في الفرائض، لكن الذي يحرص على النوافل من باب أولى سيكون حريصا على الفرائض، سيكون حريصا على الفرائض. طيب، من الفوائد أيضا أن ترك المنهيات باق على عمومه ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه. الأصل في الأمر المنهي في باب التحريم مثلا أنه يبقى على هذا الحكم وهو التحريم، لكن إذا حصلت ضرورة فإن هذه الضرورة تقتضي جواز فعل هذا المحرم، لكن هذا له تقييد أيضا سيأتي معنا. إذن الأصل بقاء المنهيات على ما هي عليه، على العموم، ولا يستثنى إلا ما كان للضرورة. فعلى هذا، هل يجوز فعل المحرم عند الضرورة؟ نعم يجوز، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. مثال ذلك مثلا أكل الميتة، وهو المثال الذي يذكره العلماء في باب الضرورات، تبيح المحظورات. يجوز للإنسان أن يأكل الميتة إذا خشي على نفسه الهلاك، لو لم يجد إلا لحم كلب أو لحم خنزير أو نحو ذلك، جاز له ذلك بمقدار ما يعني يعيش، بمقدار ما تبقى الحياة. أيضا من مسائل الحديث أنه كما أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع أن هذا النهي وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن يستفصل هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة، فكذلك في الأمر لا ينبغي أن يستفصل هل هو أمر واجب أم أمر مستحب، بل الذي ينبغي عليه أن يبادر إلى الفعل، لأنه وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا مقيد بالاستطاعة. أيضا الحديث يدل على مسألة مهمة، وهو أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فإنه شريعة لازمة، ولا يجوز أن يقال إن هذه السنة غير وارد في القرآن. قد تأتي السنة مفصلة للقرآن، يأتي في القرآن إجمال ويأتي بيانه في السنة. قد تأتي السنة بحكم موجود في القرآن، قد تأتي السنة بحكم غير موجود في القرآن. طيب، مثال الحكم الغير موجود في القرآن أبو علي: الجمع بين الأختين مثلا، الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، هذا غير موجود في القرآن، فهو سنة وهو من الشريعة، ولا يجوز أن يقال إن هذا غير موجود في القرآن، فالله جل وعلا قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فقد تنفرد السنة بحكم غير موجود في القرآن، إذن يعمل بالسنة الزائدة التي لم يأتي الأمر أو النهي فيها في كتاب الله جل وعلا. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أن الإنسان في فعل الواجب يجب عليه أن يفعله على استطاعته، فإن طرأ عليه في عبادته عدم الاستطاعة فإنه لا يكلف بنفس الأمر. مثال ذلك: لو أنه ابتدأ الصلاة قائما، وما حكم القيام في صلاة الفريضة؟ ركن، والدليل من القرآن: وقوموا لله قانتين. أحسنتم. إذن وقوموا لله قانتين يجب عليه وهو ركن من أركان صلاة الفريضة أن يقوم في الصلاة. طيب طرأ عليه طارئ في صلاته، نقول اخرج من الصلاة أو نقول ماذا؟ نقول اجلس. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع، انظر هنا الأمر، صلي أمر ها قيد بالاستطاعة، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا لو أن الإنسان ابتدأ صلاته قائما ثم طرأ عليه من المرض أو من الجهد من المشقة ما لم يستطع معه إكمال الصلاة قائم فيجلس، وهكذا في في في في بقية العبادات. طيب ما هو ضابط الضرورة في التحريم؟ إنما جاء فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه يقتضي التحريم، وقد يكون لكراهة، هذه لقرينة. طيب قالوا ضابط الضرورة في المحرم أنه لا يجد سوى هذا المحرم، يعني لو أن إنسان وجد لحم خنزير ووجد لحم شاة، هل يقال هذا في حال ضرورة يأكل لحم الخنزير؟ لا، هو عنده لحم الشاة المذبوحة المذكاة فيأكل منها ولا يضطر إلى غيره. طيب ولا بد أن تندفع به الضرورة، لا بد أن تندفع به الضرورة. طيب إنسان كان على وشك الهلاك وهو يريد ماء فوجد سما، هل يعتبر شرب هذا السم ضرورة؟ هذا هلاك، هذا لا يعتبر، لا تندفع به الضرورة، لا تندفع به الضرورة. طيب إذا اضطر الإنسان إلى أمر محرم هل يجوز له أن يزيد على قدر الضرورة؟ لا، نقول الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر، هذا ضابط لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ضرورات تبيح المحظورات. طيب أيضا يدل الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر لنا ثلاثة أمور في الحديث، ذكر الأمر وذكر النهي ونهى عن الاختلاف وعن كثرة المسائل. طيب إذن هذا فيه بيان أن من أسباب هلاك الأمم كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء، كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء. فقال عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. ما المراد بكثرة المسائل؟ قال أهل العلم المراد بكثرة المسائل التي لا حاجة فيها أو فيها تعنت، أو قد تكون هذه المسألة تؤدي إلى تحريم أمر. يتضح لنا هذا بمناسبة الحديث. ما مناسبة الحديث؟ مناسبة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فذكر أمر الحج فقال الأقرع بن حابس هل هذا في كل عام؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كرر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر الثالثة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لوجبت عليكم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن كثرة المسائل سبب للاختلاف، كثرة المسائل سبب للاختلاف، وكثرة المسائل سبب للهلاك، وهذا الهلاك قد يكون بسبب هذه المسائل فيما يتعلق بأمر الناس في هذه الدنيا، أو كذلك ما يؤدي به إلى الإثم والعقوبة في الآخرة. إذن لا ينبغي للإنسان أن يسأل عما لا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه. لما جاء رجل إلى ابن عمر قال له أرأيت أرأيت رجل من أهل اليمن؟ قال له ابن عمر دع أرأيت في اليمن، لا تسأل، شيء لا نفع لك فيه، لا فائدة لك فيه. وفي الحديث الحسن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالانشغال بما لا يعنيك لا في أمر دينك ولا في أمر دنياك هذا مما لا فائدة مرجوة فيه، وربما كان من أسباب وقوع الناس في الإثم تدخلهم فيما لا يعنيهم، إما فيما يتعلق بالدول والسياسات وغير ذلك مما هو ليس مجالك، أو ما يتعلق بالأسر والجيران وما يحدث في بيوت الناس، أو غير ذلك من الأمور التي ينبغي للإنسان أن ينزه لسانه عنها. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كذلك أن يسأل عن شيء لم يقع، أو أن يسأل عن شيء لا ينفعه، لا ينفعه، كإنسان يأتي ويسأل عن أمر في دقائق أمور التجارة وهو ليس عنده مال ولا عنده تجارة، لكنه يتكلف السؤال. اسأل عن شيء يفيدك، عن شيء في عبادتك، عن شيء في أنت تريد أن تقدم عليه. أردت تجارة؟ اسأل عن أحكام التجارة. تريد عبادة من العبادات؟ اسأل عن أحكام هذه العبادة. وهكذا تسأل عن شيء ينفعك، شيء لا ينفعك لا تسأل عنه، وشيء لا ينفعك لا تحرص على سماعه. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من حال الأمم التي قبلنا. قال الله جل وعلا في نحو هذا الأمر: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. انظر ماذا يسألون. طيب جاءهم موسى في موقف آخر: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. استجابوا؟ لا، ما استجابوا، تعنتوا في السؤال، شددوا في المسألة، فشدد الله جل وعلا عليهم حتى صارت هذه البقرة من نوادر الأبقار التي تعبوا في الحصول عليها. إذن لا ينبغي الانشغال بما لا ينفع. ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أن الناس في باب المسائل على ثلاثة أقسام، فقال: من أتباع الحديث من سد باب المسائل، يعني اكتفى بماذا؟ اكتفى بالرواية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا اقتصر على الرواية فحمل الخير، لكنه أغلق على نفسه باب النظر والبحث. والقسم الآخر هم بعض الفقهاء من فقهاء الرأي الذين توسعوا في التفريع الفقهي وفي توليد المسائل حتى افترضوا مسائل غير واقعية. والصنف الثالث وهم أهل الفقه من أهل الحديث الذين نظروا في معاني كلام الله جل وعلا وفي معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة وفي آثار التابعين وتفقهوا فيها وفهموها وجمعوا بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض إلى غير ذلك من المسائل. كذلك من المسائل التي دل عليها الحديث وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. قوله صلى الله عليه وسلم ما استطعتم، هذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا استطاعة له، أن الإنسان لا استطاعة له، وأن أفعاله كما يقولون إنما هي كالريشة في الهواء أو كحركة المرتعش، ليس له إرادة وليس له استطاعة ولا غير ذلك. هذا فيه رد عليهم، وقد تقدم معنا ذكر شيء من هذا. من المسائل التي استنبطها العلماء من هذا الحديث أن ما يحتاج الناس إليه من مسائل الفقه فلا حرج من السؤال عنها، لا بأس أن الإنسان إذا احتاج إلى هذه المسألة أن يسأل، بل إن من وسائل طلب العلم السؤال، ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بما طلبت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول، بقلب عقول قلب يعقل ولسان سؤول، يسأل عما يحتاج إليه من العلم، عما يحتاج إليه من العلم. لكن أنبه هنا إلى أن بعض طلبة العلم يفقد القلب العقول ويحرص على اللسان السؤول، ومعنى ذلك أنه يكون همه السؤال، وربما يمر عليه جواب هذا السؤال وهو غير منتبه له لحرصه على السؤال ولعدم تنبهه وتيقظه إلى المسائل التي تطرح، فيكون همه أن يسأل لا همه أن يعقل أولا، وإنما الذي ينبغي أن تعقل وأن تنتبه وأن تكون متيقظا في حلق العلم، فإذا استشكلت بعد ذلك مسألة سألت عنها. نعم تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الحديث، هذا الحديث قال عنه أهل العلم: هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، حديث عظيم. لماذا؟ هذا الحديث فيه بيان الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من الحرام، وأن ما يلبسه الإنسان أو يأكله أو يشربه أو يركبه لا بد أن يكون من الحلال، لأن هذا يؤثر عليه في أعماله كما سيأتي معنا، وأن العبد إذا أنفق نفقة طيبة تقبلها الله جل وعلا منه بخلاف النفقة الحرام فإن الله جل وعلا لا يقبلها. فذكر في هذا الحديث وصف الله جل وعلا بأنه طيب، وأمر الله جل وعلا للمؤمنين، وأمر الله جل وعلا للمرسلين، وذكر فيه حال العبد في دعائه وما هو المانع من استجابة الدعاء. فتضمن هذا الحديث مسائل عدة، من هذه المسائل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، والطيب هو المنزه عن النقائص، الطيب هو المنزه عن النقائص، عن الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، فهو جل وعلا طيب في أسمائه، وطيب في ذاته، وطيب في صفاته، وطيب في أفعاله، وطيب فيما شرع تبارك وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا، إن الله جل وعلا لا يقبل إلا طيبا، وطيبا هنا تفيد العموم، فلا يقبل إلا الأقوال الطيبة والنفقات الطيبة الأفعال الطيبة الاعتقادات الطيبة. إذن ما يتعلق بالقلب لابد أن يكون طيبا، وما يصدر من العبد من الجوارح لابد أن يكون طيبا، وما يصدر من العبد من اللفظ لابد أن يكون طيبا. ويؤجر الإنسان على هذه الأمور الثلاثة التي هي إيش؟ الإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فلا بد أن يعتقد الإنسان الاعتقاد الطيب الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يقول القول الطيب الذي يؤجر عليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا بد أن يفعل الفعل الطيب الذي يؤجر عليه، إما من الواجبات وإما من المستحبات، وإن فعل غير ذلك فإنما لا يخرج هو عن المباح. إذن مما ورد فيه الحديث مناسبته في أمر النفقة، ولذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة، عدل تمرة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. طيب ماذا جزاؤه؟ قال: فإن الله تعالى يأخذها بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. هذه الصدقة اليسيرة لكنها طيبة طيبة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبة، الطيب من الأعمال ما توفر فيه شرطان وهما الإخلاص والمتابعة. من الأعمال ما توفر فيه شرطان وهما شرطا قبول العمل أو شرطا قبول العبادة: الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والطيب من الأموال ما اكتسب عن طريق الحلال، ما اكتسب عن طريق الحلال، لأن الحرام ممحوق. طيب، الذي يكتسب عن طريق الحلال أربع مكاسب رئيسية. قال أهل العلم: يكتسب عن طريق الحلال التجارة والإجارة والزراعة والصناعة، هذه أمور أربعة. وهناك أمور غير ذلك وهي فرعية، من ذلك أن الإنسان يكتسب المال الحلال بالميراث، يكتسب المال الحلال بالهبة، يكتسب المال الحلال بالهدية، يكتسب المال الحلال بالصدقة، يكتسب المال الحلال بالغنائم، وغير ذلك من الأوجه. فهذه أيضا وسائل لكسب المال الحلال، يأتيك هدية أو يأتيك صدقة هو لك ويجوز لك أخذه. أيضا يدل الحديث في قول الله جل وعلا أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا يدل على تعلية لشأن المؤمنين، فإن الله جل وعلا أعلى من شأنهم وأمرهم أو أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أيضا يدل الحديث على أن الرسل والأنبياء يؤمرون وهم مكلفون، هم مكلفون، وهذا ظاهر في قوله جل وعلا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وإن كان الرسل هم أكمل الناس عبادة، أكمل الناس عبادة، فهم حريصون على ما أمرهم الله جل وعلا به وعلى أيضا أمر النوافل. ولذلك تقول عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأته يقوم من الليل حتى تتشقق قدماه، قالت: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، فلا أكون عبدا شكورا، لأن من شكر الله جل وعلا على النعم العبادات التي تكون بفعل الجوارح، والعبادات التي تكون بلفظ اللسان واعتقاد أن المنعم هو الله تبارك وتعالى، فالشكر يكون بثلاثة أمور أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. الشكر يكون باعتقاد المنعم أنه الله جل وعلا وهذا في القلب، وبشكر الله جل وعلا باللفظ، وبشكر الله جل وعلا بالجوارح وهو القيام بالعبادات. في قول الله جل وعلا في الحديث الذي معنا، في قول الله جل وعلا: كلوا من طيبات ما رزقناكم، فيه بيان أن الإنسان لا يتنزه عما أعطاه الله جل وعلا من النعم على سبيل الامتناع. ولذلك ينبغي للإنسان أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعم، وبما أنه في دائرة الحلال كما يقال، فيجوز له أن يأخذ من هذه النعم. أيضا فيه في هذا الحديث بيان أن الأعمال تنقسم إلى مقبول ومردود، لقوله جل وعلا: لا يقبل إلا طيبا. هذا يتضمن أن الله جل وعلا يقبل الطيب، وأن الخبيث لا يقبله الله تبارك وتعالى. فيه أن المؤمنين مأمورون بالأكل من الطيبات، في قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. هذا يطيل السفر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الرجل يطيل السفر. طيب لماذا يطيل السفر؟ قال أهل العلم: قد يطيل السفر هذا في أمر الحج أو في أمر الجهاد، إذن هو في طاعة. وأشعث وأغبر يعني حالته حالة تدل على حاجته، وهو في سفر، إذن اجتمعت في حقه عدة أمور هي سبب لاستجابة الدعاء، لكن دعاءه لا يقبل. لماذا؟ لأن مطعمه حرام، أشربه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إذن من موانع استجابة الدعاء أن يكون المشرب حراما أو المطعم حراما، وسواء كان هذا لذاته حرام كالخمر أو لحم الخنزير أو نحو ذلك، أو لكسبه يكسب أمرا بالطعام بالمكسب الحرام، أو يشتري بالمال الحرام أو بغير ذلك. أيضا فيه أن من أسباب قبول الدعاء الثناء على الله جل وعلا، فإنه قال: يا رب يا رب، وهذا الثناء على الله جل وعلا بخصائص ربوبيته. وقد جاء في الحديث الحث على أن يسبق الدعاء الثناء على الله جل وعلا والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من آداب الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: على من هذا حاله؟ قال: فأنى يستجاب له. هل يعني هذا أن من كان هذا حاله لا يستجاب له أبدا؟ قد يستجيب الله جل وعلا له تفضلا، لكن الأصل في من هذا حاله ألا يستجاب له، لأن عنده من موانع استجابة الدعاء وهو الكسب الحرام. أيضا في الحديث قال أهل العلم: فيه استعمال ما يشجع على العمل. ما هو استعمال ما يشجع على العمل؟ يعني إذا كانت هذه طريقة الرسل في أكل الحلال، فإن الله جل وعلا أمركم أيها المؤمنون بما أمر به المرسلين، فمعنى هذا أن من الأساليب في الترغيب على فعل الأمر أن تذكر ما يشجع على فعله. مثلا أن تقول لفلان: أحثك على مثلا حفظ السنة في كتاب الأربعين كمثال، فإن العلماء فلان أو فلان من أهل العلم يوصون بذلك، هذا من الحث، فحينما تذكر له هذا الأمر هذا يحثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فهذا فيه حث أيضا أن الله جل وعلا خاطب أهل الإيمان كما خاطب الرسل، فخاطب الأتباع كما خاطب المتبوعين وهم الرسل والأنبياء. أيضا من المسائل وسبق التنبيه عليها قضية الامتناع عن الطيبات دون سبب شرعي. فيقول الإنسان أنا لن آكل من هذه الفاكهة، لن آكل من هذا الطعام وهو حلال، لماذا لا تأكل؟ يقول تورعا وهو حلال، ليس لعدم الرغبة. إذا قال لعدم الرغبة لا حرج عليه، أنا شبعان، يعني يقال له لا أنت خالفت، لا، لكن يقال أنا أتورع عن ذلك وهو حلال. فقد قال أهل العلم رد منة ذي المنة إساءة أدب، رد منة ذي المنة إساءة أدب. ولذلك إذا كان الإنسان عند ولي أمره مثلا أو نحو ذلك فأعطاه مكرمة منه هو، فليس من الأدب أن ترد هذه المكرمة، ليس من الأدب أن ترد هذه المكرمة. لا أتحدث عن طلبها، أتحدث عن أن تأتيك دون طلب ودون استشراف نفس كما جاء في الحديث، فليس من الأدب أن ترد، ليس من الأدب أن ترد. أيضا في الحديث أنه يجب أو يدل الحديث على أن شكر النعم تكون بالعمل الصالح، ولذلك الله جل وعلا قال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات كما أنعم الله جل وعلا عليكم بهذه الطيبات اعملوا صالحا، فإن العمل الصالح هو شكر لهذه النعمة. أيضا يدل الحديث على أن الأمر قد يوجه لمن هو متصف به، فقول الله جل وعلا واعملوا صالحا، هم يعملون صالحا وحثهم الله جل وعلا على العمل الصالح، ومثل ذلك يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم متق لله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فقد يكون المقصود بذلك التأكيد على الأمر والحث عليه والتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذا الأمر لمن اتصف به ليس لغوا لا فائدة فيه، ولكن هو من باب التأكيد ومن باب التنبيه والتذكير، ولا غضاضة في ذلك. في الحديث أن السفر من أسباب إجابة الدعاء، وذكر الرجل يطيل السفر، وقد جاء هذا في بعض الأحاديث. وفيه أيضا أن التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار أيضا من أسباب قبول الدعاء، لأن هذه الحال يكون الإنسان أحوج إلى ربه ويلتجئ إلى الله تبارك وتعالى، فيظهر من ظاهره ومن باطنه اللجوء إلى الله، فيكون هذا أيضا من أسباب قبول الدعاء. كذلك من أسباب قبول الدعاء رفع اليدين، قال يمد يديه للسماء يا رب يا رب، هذا من أسباب قبول الدعاء. ولذلك جاء في الحديث إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يده أو يديه أن يردهما صفرا. فالأصل أن الإنسان إذا دعا أن يرفع يديه. طيب رفع اليدين هذا له ثلاث أحوال، هناك مواطن ترفع فيها اليدين مثل الاستسقاء والاستصحاء، يرفع يديه طلب نزول الغيث أو طلب الرفع، اللهم حوالينا ولا علينا كما جاء في الحديث، ترفع اليدين. وهناك مواطن لا ترفع فيها الأيدي، مثال ذلك ما كان في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء والاستصحاء من الإمام أو من المأمومين لا ترفع اليدين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في خطبة الجمعة ماذا فعل؟ أشار بإصبعه. إذن لا يرفع، لا ترفع اليدين في خطبة الجمعة إلا في حال الاستسقاء أو الاستصحاء. الحال الثالث في غير هذه الأحوال فلا بأس أن الإنسان يرفع يديه، إذا لم يرد الرفع ولم يرد عدم الرفع فلا بأس أن يرفع يديه، لأن الأصل هو الرفع وهو من آداب الدعاء، وهو من آداب الدعاء. للحديث الذي وارد: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أيضا في الحديث إخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى، فإنه قال يا رب يا رب، لم يدعو غيره، فلم يقل يا فلان أو يا القبر الفلاني أو يا الولي الفلاني أو غير ذلك، دعا ربه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نعم، نكتفي بهذا إن شاء الله، ونقف على هذا الحديث ونكمل في اللقاءات القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.